بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال حجة الأخرى: أن ذات الواجب بالذات لو لم تكن كافية في وجوب شيء من الصفات الكمالية التي يمكن أن تتصف بها كانت محتاجة فيه إلى الغير. كان الكلام في الحجة الثانية لإثبات أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. قلنا أن مفروض الكلام هو أن الصفة التي هي المفروضة ليست ممتنعة، لأننا فرضنا أن الصفة ممكنة بالإمكان العام فهي ليست بممتنعة، فيبقى أنها واجبة أو ممكنة. فإن قلنا أن الصفة واجبة ثبت المطلوب، وإن قلنا أنها ممكنة يعني متساوية النسبة إلى الوجود والعدم فتحتاج إلى علة، والعلة لا يمكن أن يكون الواجب، لأن المفروض أن العلاقة بين الواجب وبين هذه الصفة هي علاقة إمكانية، والعلاقة القائمة بين العلة والمعلول هي علاقة لزومية ضرورية. إذن لابد أن نفرض أن علة هذه الصفة الممكنة علتها غير الواجب سبحانه وتعالى، ومن هنا يأتي هذا الفرض، وهو أننا هل نستطيع أن نفرض الواجب مع تلك الصفة بقطع النظر عن كل ما عداهما أو لا نستطيع ذلك؟ نعم، بل أساسا الواجب عندما قلنا أن له ضرورة أزلية معناه ماذا؟ قطع النظر عن كل شيء ما عدا الواجب سبحانه وتعالى. إذا كانت هناك صفة إمكانية وقطعنا النظر عن كل ما عدا الواجب وجوده وعدمه، يعني لم نأخذ بعين الاعتبار وجود الغير ولم نأخذ بعين الاعتبار عدم الغير، نأتي إلى هذه الصفة التي هي محل الكلام وهي العلم، فهل هي ثابتة للواجب بثبوت الواجب أو معدومة بثبوت الواجب؟ أي منهما؟ وأنتم تعلمون بأنه لا يخرج عن أحد النقيضين، إما تلك الصفة مع قطع النظر عن كل ما عدا الواجب، إما أن تلك الصفة ثابتة للواجب وإما معدومة للواجب ولا ثالث لأنه من النقيضين. فإن كانت تلك الصفة ثابتة للواجب فهذا يلزم أنه ما هو معلول ليس بمعلول، لأننا قطعنا النظر عن علة هذا الغير، عن هذه الصفة علتها قطعنا النظر عن وجودها وعدمها. فهنا عندما جئنا إلى الواجب وجدنا أنه متصف ماذا؟ متصف بهذه الصفة. هذا معناه أن ما فرضناه معلولا للغير ماذا؟ ليس معلولا للغير، وإلا لو كان معلولا للغير كان ينبغي أن لا يوجد، والمفروض كما والمفروض وماذا؟ أنه موجود للواجب. إذن يلزم هنا الخلف وهو وجود المعلول بلا علتين. قد نأتي إلى الاحتمال الثاني وهو أن يكون الواجب موجودا مع عدم تلك الصفة، أن الصفة معدومة، أيضا يلزم الخلف المتقدم. لماذا؟ لأن عدم المعلول معلول لعدم العلة، ونحن قد قطعنا النظر عن وجود العلة وعدم العلة، فأيضا يوجد عندنا معلول بلا علتين. إذن هنا التفتوا جيدا، هنا يلزم عندنا محذور ارتفاع النقيضين. لماذا؟ لأنه وجود الصفة فيه محذور الخلف، وعدم الصفة أيضا فيه محذور الخلف، فيلزم ماذا؟ ارتفاع النقيضين، ارتفاع وجود الصفة، ارتفاع عدم الصفة. هذا اللازم الباطل من أين جاء؟ هذا اللازم الباطل في المقام من أين جاء؟ جاء من فرض أن الصفة إمكانية، إذا الصفة ليست ممكنة بالواجب. يعني لو فرضنا أن الصفة ممكنة فلها لازم، لازمها ما هو؟ ارتفاع النقيضين، وحيث أن اللازم محال فالملزوم ماذا؟ مكذوب. إذن الصفة لابد أن تكون واجبة، لأننا فرضنا أنها ليست ممتنعة، فيدور أمر هذه الصفة بين الإمكان الخاص وبين الوجود، وحيث أن الإمكان الخاص له لازم وهو ارتفاع النقيضين، إذن الملزوم يكون باطل، فيثبت أن تلك الصفة صفة واجبة لا أنها صفة ممكنة. إلا أنه ورد على هذه الحجة الثانية بأن عدم اعتبار العلة لا يساوي عدم وجود العلة. أنتم قلتم نحن نقطع النظر عن وجود العلة وعدم وجودها، فلا نعتبر الوجود ولا نعتبر العدم، ولكن عدم الاعتبار هل يساوي عدم التحقق أو لا يساوي ذلك؟ المستشكل يقول عدم الاعتبار لا يساوي عدم الوجود، والشاهد على ذلك أن الماهية من حيث هي هي موجودة؟ لا. معدومة؟ لا، ولكنه في الواقع إما موجودة وإما معدودة معدومة. إذن عدم اعتبار الوجود والعدم مع الماهية هذا لا ينافي أن تكون العلة متحققة في الخارج، الوجود متحقق في الخارج، أو أن العدم متحقق فتكون الماهية معدومة. إذا ليس كل عدم اعتبار للوجود والعدم يساوي عدم وجود إلا. إذا نحن هنا نختار معكم الشق الأول. أنتم قلتم لا نعتبر وجود الشيء ولا عدم الشيء، فهل الصفة موجودة أو غير موجودة؟ نختار لكم معكم الشق الأول، نقول الصفة موجودة، ولكن الصفة الموجودة لوجود علتها، ولكن أنتم لم تعتبروا العلة، أنتم قطعتوا النظر عن العلة، وقطع النظر عن العلة لا يساوي عدم وجود العلة في الخارج. إذن المستشكل يرجع ويقول نحن نختار الشق الأول، وهو أن الواجب موجود مع وجود هذه الصفة لا مع عدم هذه الصفة. تقولون أنه يلزم وجود المعلول بلا علة، نقول لا، لأن عدم اعتبار وجود العلة لا يساوي عدم تحقق العلة. أنت لم تعتبر العلة ولكن العلة متحققة في الخارج، كما أنه في الماهيات أنت لم تعتبر وجود العلة للإنسان، عدم العلة للإنسان، ولكنه في الواقع إما علة الوجود متحققة وإما علة العدم متحققة، لأنه يستحيل ارتفاع النقيض. في النتيجة الإنسان إما موجود في الخارج لوجود علته، وإما معدوم في الخارج لعدم علته. إذا عدم اعتبار وجود العلة وعدم العلة لا يساوي عدم تحقق العلة خارجان، ونحن في المقام نختار معكم الشق الأول ونقول بأنه العلة موجودة، إذا الصفة موجودة، ولكن أنتم قطعت النظر عن وجود إلا ولا محذور فيه. هذا هو الإشكال الذي أورد على الحجة الثانية. السيد العلامة رحمة الله تعالى يقول أن القياس مع الفارق، قياس الماهية مع الوجودات العينية قياس مع الفارق. نحن بحثنا في وجود الصفة، والصفة وجود عيني أو ليس كذلك؟ المفروع أنها وجود عيني، أما الماهية أما الماهية فهي وجود عيني أم تحليل عقلي. في التحليلات العقلية للماهية نحن نستطيع أن نقطع النظر عن وجود علتها وعدم وجود علتها لأنها أمر ذهني. أما في الأمور الواقعية الخارجية نحن لا نستطيع أن نقطع النظر عن علتها لأنه مع فرض عدم النظر إلى العلة فلا يمكن أن يوجد المعلول، لأنكم تتذكرون مرارا قلنا أن المعلول إن لم تفرض معه حيثية تعليلية هل يمكن أن يفرض وجود المعلول؟ فإذا قطعت النظر عن الحيثية التعليلية هذا معناه ماذا؟ عدم وجود المعلول. إذا لا يمكن أن يفرض وجود المعلول ويقطع النظر عن وجود إلا. نعم هذا في الأمور التحليلية العقلية كالماهية ممكن لأنها أمر عقلي، والأمر العقلي يمكن قطع النظر عن علة وجوده وعن علة عدمه. حجة أخرى أن ذات الواجب بالذات لو لم تكن كافية في وجوب شيء من الصفات الكمالية التي يمكن، هل يمكن يعني بالإمكان العام، التي يمكن بالإمكان العام يعني ليست بممتنعة، هذا المقدار مفروض الكلام، هذا المقدار التي يمكن أن تتصف بها. إذن لو لم تكن واجبة كانت ماذا؟ كانت ممكنة محتاجة إلى الغير، كانت تلك الصفة محتاجة عفوا كانت تلك الذات محتاجة فيه أي إلى في ذلك الشيء الذي هو من الصفات الكمالية كانت محتاجة إلى ماذا؟ إلى الغير، لأنه إن لم تكن واجبة فتكون ممكنة بالإمكان الخاص. وحينئذ لو اعتبرنا، مو فقط لو اعتبرنا بل حقيقة المطلب أيضا كذلك، لأن الواجب هو الذي له ضرورة الوجود بلا أي قيد أو شار، فنقطع النظر عن كل ما عدا الواجب، وهذه هي الضرورة الأزلية، وهي أن الوجود ثابت له مع قطع النظر عن أي قيد أو شار. وحينئذ لو اعتبرنا الذات الواجبة بالذات في نفسها مع قطع النظر عن ذلك الغير، مراجل الغير يعني علة تلك الصفة الممكنة بالإمكان الخاص، قلنا أن تلك العلة لا يمكن أن تكون الواجب لإشكالين، إذا لابد أن تكون علة الصفة الممكنة ماذا؟ غير الواجب. طبعا هذا فيه إشكال آخر كما أشرنا إليه بالأمس، وهو أنه أدلة نفي واجب، أدلة توحيد الواجب تقول أن الغير إما هو واجب وإما هو معلول لمن؟ معلول لهذا الواجب، فإن كان واجبا آخر لزم تعدد الواجب وأدلة وحدانية الواجب تبطله، وإن كان معلولا لهذا الواجب لزم أن يكون الواجب في صفة من صفاته الكمالية معلولا ماذا؟ لمعلول من معلولاته وهو مقالون. قال وحينئذ لو اعتبرنا الذات الواجبة بالذات في نفسها مع قطع النظر عن ذلك الغير وجودا وعدما، لا ننظر لا إلى وجود الغير ولا إلى عدم الغير، فهنا نأتي إلى هذه الصفة المفروضة، فإن كانت تلك الذات واجبة مع وجود تلك الصفة، يعني تلك الصفة أيضا موجودة مع تلك الذات الواجبة، فإن كانت تلك الذات واجبة مع وجود تلك الصفة إذا لغت علية ذلك الغير، لأننا قطعنا النظر عن الغير، إذا مع قطع النظر عن الغير نجد أن المعلول موجود، إذا ما فرض أنه علة ليس بعلة، وإلا لو كان هو العلة قطعنا النظر عن وجودها ينبغي أن لا يتحقق المعلول، والمفروض أنه متحققون، وقد فرض علة هذا خلف، وإن كانت تلك الذات واجبة مع عدم تلك الصفة لزم الخلف أيضا، لأننا قلنا مرارا أن عدم المعلول معلول لعدم العلة، والنفو أننا قطعنا النظر عن عدم الغير كما قطعنا النظر عن وجود الغير. خب إذا يلزم ماذا؟ يلزم ارتفاع النقيضين، يعني يلزم ارتفاع الوجود لأنه يلزم الخلف، ويلزم ارتفاع العدم لأنه يلزم الخلف. طب هذا اللازم الباطل من أين نشأ؟ نشأ من فرض أن هذه الصفة ممكنة ومحتاجة إلى الغير، فإذا لزم منه هذا اللازم الباطل إذن الملزوم أيضا يكون باطلا، فيثبت أن تلك الصفة واجبة بالذات، ثبت المطلوب. وأورد على هذه الحجة أن عدم اعتبار العلة بحسب اعتبار العاقل لا ينافي تحقق العلة في نفس الأمر، ولا يساوي عدم تحقق العلة في نفس الأمر. والشاهد على ذلك كما أن اعتبار الماهية من حيث هي هي، وخلو الماهية بحسب هذا الاعتبار بحسب اعتبار هي هي عن الوجود والعدم والعلة الموجبة للوجود والعدم، اعتبار الماهية بهذا الحيث لا ينافي اتصاف الماهية في الخارج بأحدهما إما بالوجود وإما بالعدم، استحالة ارتفاع النقيضين لأن الإنسان إما موجود وإما معدوم، لا ينافي اتصاف الماهية في الخارج بأحدهما وحصول علة أحدهما، يعني حصول علة الوجود أو حصول علة العدم. ورد هذا الإيراد ورده بأنه قياس مع الفارق، فإن حيثية الماهية من حيث هي غير حيثية الواقع، والماهية اعتبار عقلي، والصفة التي هي محل الكلام ماذا؟ وجود عيني خارجي. الأمر العقلي يمكن أن يقطع النظر عن علة الوجود وعلة العدم، أما الأمر العيني فإنه لا يمكن أن يتحقق أمر عيني بلا حيثية تعليلية إذا كان ممكنا بالذات. فمن الجائز أن يعتبر العاقل، أن يعتبرها أي الماهية العاقل، ويقصر النظر إلى الماهية بأن لا ينظر خارج تلك الماهية من حيث هي هي من دون ملاحظة غير الماهية من وجود وعدم وعلة الوجود والعدم، وهذا بخلاف الوجود العيني. مراد من الوجود العيني هنا يعني تلك الصفة المفروضة في محل الكلام، لأن المفروض وماذا؟ وجود تلك الصفة. حتى لماذا السيد العلامة يقول بخلاف الوجود العيني؟ لأننا قلنا أن المستشكل يختار ماذا؟ الشق الأول، يقول نختار أن الواجب متحقق مع وجود تلك الصفة، فإذا كان متحقق مع وجود تلك الصفة إذن هنا يرد الإشكال، إذن تلك الصفة وجود عيني، فإذا كانت وجود عيني والمفروض أنها ممكنة بالذات إذن لا يمكن قطع النظر عن حيثيتها التعليلية، لا يمكن فصلها عن حيثيتها التعليلية، خصوصا إذا قلنا أن المعلول هو عين الربط والتعلق بالعلة، فإن فصل المعلول عن علته يعني ماذا؟ يعني عدم علته، يعني عدم المعلول. المعنى الحرفي أنت إذا لم تأخذ معه المعنى الاسمي هل يمكن أن يكون هناك تحقق للمعنى الحرفي؟ المفروض أنه معنى حرفي، والمعلول معنى الحرفي، لو مو معنى الحرفي قلنا مرارا أن المعلول معنى حرفي قائم بغيره، إذن كيف يمكن أن تقطع النظر ماذا؟ عن الغير. وبعبارة أدق كيف يمكن أن تفصله عن الغير يعني عن علته؟ لا كيف يمكن أن تعتبره من غير علة. سيد العلامة هنا ماذا يعبر؟ التفتوا إلى العبارة، يقول هذا بخلاف الوجود العيني، فإن حيثية ذات الوجود العيني هي عين حيثية الواقع ومتن التحقق، فلا يمكن اعتباره يعني الوجود العيني بدون اعتبار جميع ما يرتبط به ذلك الوجود العيني من علة أو شعار. هنا سيد العلامة مقصوده أنه لا يمكن أن تفصل وتعزل المعلول عن علته، لا أنه لا يمكن أن تعتبر المعلول من غير علته، لأنكم تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن المعنى الحرفي يمكن للعاقل أن ينظر إليه بنحو المعنى الاسمي أو لا يمكن. إذن يمكن للعاقل أن يعتبر ما هو متقوم بغيره، أن يعتبره ماذا؟ غير متقوم بالغير. إذن هذه العبارة فيها مسامحة، ولكن مقصود السيد العلامة نحن قطعنا النظر يعني فصلنا وجود الصفة الممكنة عن علتها. ومن الواضح فصل الوجود الممكن عن علته يعني عدم الممكن. إذا فرضت الوجود الممكن بعد لا ينسجم مع عزله عن علته. ما أفق الحقيقي أحسنتم بل ممكن، لأنه قلنا أن الوجود الاسمي والمعنى الحرفي ممكن. بس احنا كلامنا في الصفة الحقيقية يعني بالحمل الشائع، نعم في مقام العقل تستطيع ذلك. ملك يعني أنه إذا أشكلنا هذا الإشكال بعد البرهان لا يكون تاما، لأن السيد العلامة قال مع قطع النظر يعني مع قطع الاعتبار. بل إذا هذا الإشكال قلنا والسيد العلامة قبل ذاك المعنى هناك، وهو أنه لا يوجد تخالف نوعي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، فإن الحجة تكون مخدوشة. بل الحجة تكون مخدوشة إلا أن نقول هناك أنه يوجد تخالف نوعي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، يعني أن العاقل لا يستطيع أن يعتبر ما هو متقوم بالغير يعتبره غير متقوم بالغير. إن بنينا هنا فإن هذه الحجة تكون تامة، لأن قطع النظر عن الغير يعني قطع النظر عن المقوم، فإذا قطعت النظر عن المقوم يعني أن المتقوم غير متحققين، فيلزم مع فرض وجود المتقوم يلزم القلف الذي ذكرناه. ويمكن. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه اضطر أن يقرر الحجة بشكل آخر، ومن هنا لعله أيضا كان في ذهنه المبارك هذا الإشكال، وهو أنه إذا هذه الحجة هذا الإيراد وارد عليها، فإذا كان واردا عليها إذا لابد أن تقرر الحجة بوجه آخر. كيف نقرر الحجة بوجه آخر؟ التفتوا جيدا. يقول السيد العلامة المفروض أن الصفة ممكنة بالذات، إذا تحتاج إلى الغير أو لا تحتاج إلى الغير؟ تحتاج إلى الغير، والمفروض أن هذه الصفة صفة للواجب لو صفة لغير الواجب صفة للواجب. خب هذه الصفة واجبة بالذات لو واجبة بالغير، ها؟ لأنها ممكنة بالذات فتكون ماذا؟ واجبة بالغير. فإذا صارت واجبة بالغير وهي صفة للواجب فيلزم أن يكون الواجب متصفا بالذات وبالغير، وهو محال كما تقدم فيما سبق. واضح المطلب؟ فلهذا بعد تقرير الحجة بعد ذاك الإشكال الذي كان هناك بعد هنا غير واردين، لأنه نحن نقول أن هذه الصفة الإمكانية وجوبها بعد ليس بالذات وإنما وجوبها بالغير، والمفروض أنها صفة للواجب. إذن الواجب يكون متصفا بالوجوب بالذات وبالوجوب بالغير، وقد تقدمت استحالته فيما سبق أن الوجوب بالغير وصف للممكن لا أنه وصف للواجب بالذات. إلا أن صاحب التعليق قال هذا الوجه غير سامي. يقول: وأما التقرير الذي ذكره الأستاذ مد ظله أخيرا، قد تسره باعتبار وظهر أنه كان حي في ذات الوقت، فحاصله أن اتصاف الواجب بصفة ممكنة يستلزم احتياج الواجب إلى الغير، فلا تحصل تلك الصفة إلا بإيجاب الغير لها، فيلزم من فرض وجود تلك الصفة في الواجب اتصاف الواجب بالوجوب بالغير. وقد مر استحالة الجمع بين الوجوب بالذات والوجوب بالغير في شيء واحد. ولكن يشكل على هذا الكلام، على هذا التقرير، يقول: نحن إلى الآن لم يثبت لنا أن الصفة هي عين الذات. ثبت لنا أن الصفة هي عين الذات؟ البحث بعده في أول الكلام، بل إثبات أن الصفة هي عين الذات متفرع على هذه القاعدة كما سيأتي. يعني نحن في هذه القاعدة نقول بعد ذلك: وقد تبين بما مر أن الوجود، أن من تزع عنه وجوده وبعينه من تزع عنه وجوده، ولازمه أن كل صفة من صفاته هي عين الصفة الأخرى وجميعا عين الواجب. إذن هذه القاعدة مبتنية على عينية الصفات، مبتنية على عينية الصفات، بل عينية الصفات متفرعة على هذه القاعدة. والإشكال يلزم إذا كانت الصفة عين الذات، فإن الصفة ممكنة بالواجب والغير، والذات ماذا؟ واجبة بالذات، واجتماع الوجود بالذات والوجود بالغير في شيء واحد محال. أما إذا قلنا أن الصفة واجبة بالغير وهي زائدة على الموصوف الذي هو الحق، فما المحظور في أن يكون الحق واجب بالذات وصفته ماذا؟ واجبة بالغير. فالاختلاف الحيثية لم يلزم من هذا أن شيئا واحدا يتصف بالوجوب بالذات وبالوجوب بالغير، بل الذات متصفة بالوجوب والصفة بالوجوب بالذات والصفة متصفة بالوجوب بالغير، واحدهما غير الآخر. والذي تقدم استحالته هو ماذا؟ أن يكون شيء واحد متصف بالوجود بالذات وبالوجود بالغير. فلهذا انظروا إلى العبارة، يقول: لكن يلاحظ عليه أن المتصف بالوجود بالغير في الواقع هو نفس الصفة الممكنة لا ذات الواجب. إذن فلا يلزم اجتماعهما، يعني الوجود بالذات والوجود بالغير، في شيء واحد حقيقة، بل المتصف بالوجوب بالذات هي الموصوف أو هو الموصوف، والمتصف بالوجوب بالغير هي الصفة، وأحدهما غير الآخر. اضطرت صاحب التعليقة إلى تتميم البرهان بنحو آخر. كيف تممه؟ تممه بالنحو الذي أشرنا إليه، قال بأن ذلك الغير من هو الذي هو علة لهذه الصفة، واجب آخر أو علة للواجب الأول، معلول للواجب الأول. فإن كان واجبا آخر يلزم تعدد الواجب وأدلة توحيد الواجب تبطل هذا الفرض، وإن كان ذلك الغير معلولا للواجب، فالمفروض أن الواجب فاقد لهذه الصفة، فهذا المعلول من أين حصل على هذه الصفة حتى يكون علة ماذا؟ لصفة من صفات الواجب. فلهذا يقول: ويمكن تتميم الحجة بأن الغير المفروض إما أن يكون معلولا للواجب أو لا يكون معلولا له، والأول يستلزم أن يكون الواجب معلولا لمعلوله، والثاني يستلزم وجود واجب آخر وتنفيه براهين التوحيد. مع أن هذا التتميم تام في محله، إلا أننا نحن نستطيع أن نوجه حتى التقرير بلا احتياج إلى هذا التتميم. لماذا؟ لأنه في النتيجة هذه الصفة للواجب وجود منعزل عن الواجب مقائم بالواجب. ها؟ هذه الصفة الممكنة التي صارت واجبة بالغير منعزلة عن الواجب لقائمة بالواجب، قائمة لأنها صفة، فإذا كان وجودها للغير إذن يلزم أيضا أن الواجب يتصف بالذات وبالغير بلا احتياج إلى هذا التتميم الذي يذكره صاحب التعليق. وإن كان التتميم تام لأنه بعد هذا خروج عن التقرير، وهذا التتميم نحن نستطيع أن كنا نأتي به في أصل حجة الأخرى، يعني في أصل حجة الأخرى أيضا هذا التتميم كان يأتي. نحن نريد أن نرى أن هذا التقرير تام في نفسه مع عدم وجود هذا التتميم أو ليس بتام، نحن نستطيع أن نتممه بهذا النحو، وهو أنه لما كان هذه الصفة هي صفة للواجب، وفي النتيجة هناك علاقة ماذا بينهما، وإلا لو كانت الصفة أمر زائد على ذات الواجب وكل علاقة لا توجد بين الواجب وبين الصفة، إذن لا محذورة في أن يكون هذا الشيء واجب بالذات وهذا واجب بالغير. أما أن المفروض أن هذه الصفة صفة للواجب، فإذا كانت صفة للواجب فالواجب متصف بها أو غير متصف بها، فإذا كانت الصفة واجبة بالغير إذن الموصوف يكون أيضا واجبا بالغير. إذن هذا التقرير يمكن تتميمه، وإن كان لشيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى له تقرير آخر لهذه الحجة، أتبعد موكول إلى دراسات أخرى. قال: ويمكن تقرير الحجة بوجه آخر، وهو أن عدم كفاية الذات في وجوب صفة من صفاته الكمالية يستدعي حاجته، يعني حاجة الواجب يستدعي حاجته في وجوب تلك الصفة إلى الغير، فهو يعني الغير فهو العلة الموجبة لتلك الصفة، ولازمه أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيري. وقد تقدمت استحالة أن يتصف شيء واحد بالوجوب بالذات وبالوجوب بالغير، إلا أنه هنا يوجد نقض على أصل القاعدة، لا إشكال على الحجة الأولى والحجة الثانية. الآن نحن انتهينا من الحجة الأولى والحجة الثانية، إما بتقريري الحجة الثانية وإما لا أقل بالتقرير الثاني للحجة الثانية، ثبت أن الواجب سبحانه وتعالى بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، إلا أنه يوجد نقض على هذه القاعدة، والناقض هو الميبودي أو الميبودي في شرح الهداية الأثيرية. هناك نقض على أصل القاعدة لا على الحجة الأولى والثانية، لا بغض النظر عن وجود دليل أو عدم وجود دليل، نقض قال أن هذه القاعدة منقوضة بهذا المورد. ما هو ذلك المورد؟ قال: في الصفات الفعلية أنتم ماذا تقولون؟ الله يتصف بأنه خالق أو لا يتصف؟ نعم. يتصف بأنه رازق أو لا يتصف؟ نعم يتصف. ولكن الخالقية والرازقية بالفعل صفة حادثة أم أنها صفة أزلية هي عين الذات؟ من الواضح أن هذه الصفات صفات حادثة بحدوث الفعل، كما أن الفعل حادث هذه الصفات أيضا حادثة بحدوث فعل. لماذا؟ باعتبار أنه ما لم يتحقق مخلوق في الخارج هل يمكن أن يتصف الله بأنه خالق؟ ما لم يتحقق مرزوق في الخارج هل يتصف الله بأنه رازق؟ وهكذا باقي الصفات الفعلية، فإنه ما لم يتحقق الممكن المعلول الحادث فإن الحق سبحانه وتعالى لا يتصف بها. إذن نحن وجدنا لكم موردا، هناك صفة للواجب وليست واجبة للواجب، بل هي ممكنة الثبوت للواجب، لأنه إن وجد المخلوق فهو خالق، وإن لم يوجد المخلوق فهو خالق أو ليس بخالق. ليس بخالق، إذن صفة الخلق في الواجب صفة واجبة وصفة ممكنة، صفة ممكنة لما قد توجد وقد لا توجد، وهذا هو معنى الإمكان، وهو أن الصفة ليست واجبة بوجوب الذات بل هي حادثة بحدوث الفعل. إذن قولكم كل الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، لا ليس كذلك، فالصفات الفعلية واجب الوجود بالذات ممكن من حيث الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية خب ليست أزلية مع الواجب، وإلا لو كانت أزلية مع الواجب لما كانت صفات الفعل، بل كانت صفات ماذا؟ صفات الذات. هذا هو الفون، هذا هو الإشكال. هل نقرأ الإشكال؟ شوف أكو وقت للجواب عنه. وأورد على أصل المسألة لا على الحجة الأولى أو الثانية بتقريرها الأول أو الثاني، وأورد على أصل المسألة بأنه أصل المسألة بأنه منقوض بالنسب والإضافات. إن شاء الله بعد ذلك يتضح في الإلهيات بالمعنى الأخص، وهنا أيضا بنحو الإجمال أن صفات الفعل هي إضافات بالنسبة إلى الواجب، وهي إضافات خارج عن الذات، لا أنها عين الذات، تنسب إلى الواجب لا أنها عين الواجب. هذه النسب يعني هذه الصفات منسوبة إلى الواجب لا أنها عين الواجب، هذه الصفات مضافة إلى الواجب لا أنها عين الواجب. حتى ما هو منشأ إضافة هذه الصفات، نسبة هذه الصفات إلى الواجب؟ سنبين بعد ذلك أن المنشأ هو فعل الواجب سبحانه وتعالى. قال بأنه منقوض بالنسب والإضافات. هذه النسب والإضافات من أين تأتي؟ الذات كافية لأن تنسب إليها هذه الصفات، أن تضاف إليها هذه الصفات؟ قال لا، الذات مو كافية لأن تنسب إليها هذه الصفات والإضافات، اللاحقة تلك الصفات للذات الواجبية من قبل أفعاله. إذا منشأ النسبة عين؟ منشأ النسبة مو الذات، وإنما منشأ النسبة هي الفعل أو هو الفعل. في الصفات الذاتية منشأ النسبة هو ماذا؟ هو نفس الذات. فلهذا إن شاء الله سيأتي في محله، نحن عندما نريد أن نميز بين الصفة الذاتية والفعلية نقول أن الصفة الذاتية هي تلك الصفة التي تكفي الذات لحمل تلك الصفة عليها باحتياج إلى فرض أي شيء آخر. أما صفات الفعل هي تلك الصفات التي لا تكفي الذات لحملها عليه سبحانه وتعالى، وإنما لابد ماذا؟ لابد من فرض الغير، ولا غير في عالم التحقق إلا فعله. إذن لابد من فرض الفعل حتى يمكن أن تنسب هذه الصفات وأن تضاف هذه الصفات إليه. فلهذا قال اللاحق للذات الواجبية ولكن من قبل أفعاله، تلك الأفعال المتعلقة بمعلولاته. الفعل والمعلول تعبيران عن شيء واحد، فعله يعني معلوله، معلوله يعني فعله، كما أن الفعل الذي يصدر منك معلول لك وهو فعل لك. تلك الأفعال المتعلقة بمعلولاته، والمفروض أن تلك المعلولات ممكنة وواجبة، ممكنة، وإلا لو كانت واجبة لما كانت معلولة، لأن المعلولية تنافي الوجوبة بالذات. إذن الممكنة، طب إذا صارت ممكنة تكون حادثة لو غير حادثة قديمة بالذات، الحادثة وإلا لو كانت قديمة بالذات لما كانت ممكنة ولما كانت معلولة. طب إذا هنا اتضح من شوها هذا، ولكن لماذا أن الصفة تكون حادثة؟ قال لأن هذه الصفة منشأها الفعل، وحيث أن الفعل حادث إذن تلك الصفة المنتزعة منها تكون ماذا؟ حادثة. فإذا كانت حادثة بعد لا يمكن أن تكون واجبة بوجوب الصفة. هذا الناقل هكذا يقول، يقول إذا كان منشأ الصفة الفعلية هو الفعل والفعل حادث إذن الصفة تكون ماذا؟ حادثة. فإذا كانت حادثة بعد لا يمكن أن تكون واجبة بوجوب الذات. إذن وجدت عندنا صفات للواجب ليست واجبة بوجوب الذات وإنما هي ممكنة، فانتقضت قاعدتكم أن كل الواجب بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، لا من هذه الجهة ليس واجب الوجود وإنما هو ممكن الوجود، يعني في الصفات الفعلية. فإن النسبة هذا تعليل لبيان أنه لماذا أن الصفات النسب والإضافات المنتزعة من الفعل تكون حادثة ولا يمكن أن تكون عين الذات واجبة بوجوب الذات. فإن النسب والإضافات قائمة بأطرافها، كل نسبة قائمة ماذا؟ بطرفين. فإذا كان أحد الطرفين حادثا فالنسبة تتبع أخس ماذا؟ الطرفين، فتكون النسبة أيضا حادثة، فتكون الصفة أيضا حادثة. هذه العبارة توهم أن الإضافة القائمة بين الواجب وبين فعله إضافة ماذا؟ مقولية الإشراقية، مقولية، لأنه يفرض نسبة قائمة بين الواجب وبين فعله، وحيث أن أحد طرفي هذه النسبة ممكن حادث، إذن النسبة القائمة تكون تابعة لأخس الطرفين، فتكون الصفة أيضا ممكنة وحادثة فلا تكون واجبة. فإن النسبة والإضافات قائمة بأطرافها تابعة لأطرافها في الإمكان. لماذا تابعة لأطرافها في الإمكان؟ لأن النسبة تابعة لأخس الطرفين، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها. هذا هو الإشكال، أما الجواب يأتي والحمد لله.